فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، مع البيت التاسع من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والزوجة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله واختار له، اختاره واختار له أصحابه وزوجاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج هو إلا خديجة، أما الباقيات فزوجه الله إياهن. فأنت كمسلم لك أربعة، قد تطلق قد تموت إحداهن فتكثر من الأربعة من الزوجات، أما تربط على أربعة فلك عدد، أما للنبي صلى الله عليه وسلم فله معدود أشخاص بعينها، لحالات بعينها، لتشريع معين أراده الله عز وجل. تزوج ليضم زوجات الشهداء، ليضم المسلمات التي سوف تبقى في مجتمع غير مسلم. تزوج لأمر دعوي، تزوج لحكمة اجتماعية، تزوج لحكمة سياسية، لتشريع ديني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج. أما الزوجة التاسعة فهي السيدة التقية، الذاكرة، ذات العين الباكية، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لصادقة، شهادة، إنها لصادقة، إنها ذات الشرف والنسب، ذات الحلم والوقار، ذات العقل والتقوى، إنها من سلالة الأنبياء. زوجة اليوم من سلالة الأنبياء، إنها أم يحيى. ومن أم يحيى؟ إنها الصافية، صفية بنت حيي بن أخطب، يهودية، زوجة اليوم يهودية، بنت سيد وزعيم يهود. تحكي لنا كيف أن أباها حيي بن أخطب زعيم ومن علماء يهود، كيف جلس مع أخيه أبي ياسر عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخرج يبحث أمره، هيشوفوه يتناسب مع الأوصاف التي في التوراة والتي في علمهم، أم لا؟ أهو نبي أم لا؟ فخرج وعاد منكسين رأس، وكانت صفية بالنسبة لهم فاكهة أحب البنات، لا ينشغلون عنها بشيء سواء الأب أو العم، ولكن في هذه الليلة انشغل عنها وكأنها غير موجودة. فجلست حزينة لموقف الأب والعم، ولكن جلست تسمع. قال أبو ياسر لأخيه حيي: أتعرفه؟ أنت رحت شفته بعلاماته بحكاياته بأوصافه، أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: أهو هو؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أهو هو؟ قال: هو هو. ده اللي موجود في الأوصاف في التوراة. قال له: هو. أهو هو؟ قال: هو هو. قال: وما في قلبك منه؟ هم كانوا يتمنى أن النبي اللي جاي ده يهودي، فوجدوه عربي. قال: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: وما في قلبك منه؟ عالم وسيد يهود. قال: عداوته ما بقي. قوم بهت. عداوته ما بقيت. سيدة صفية بتحكي عن أبوها الموقف ده، وبدأوا العداوة ويتجمعون ويجمعون العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إليهم في قريش ليجمعوهم على قتاله في الخندق. فإذ العرب سادة قريش يقولون لسادة يهود: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب أهل العلم، أنحن على الحق أم محمد؟ قلنا الفيصل بقى قبل القتال، أنحن على الحق أم محمد؟ فإذ اليهود قوم بهت وكذب وافتراء، قالوا: بل أنتم على الحق لا محمد. وسجدوا لأصنام قريش. هي بتحكي عن أهلها. ثم عندما ذهب إليهم وهي من بني النضير من بني النضر، كادوا أن يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إليهم لأمر الدية، فأجلاهم عندما أخبره الله ذلك. فأجلى اليهود إلى خيبر، فتجمعوا هناك بقيادة حيي بن أخطب أبو صفية، وبقيادة القائد كنانة ابن الربيع ابن أبي حقيق قائد الجيش زوج صفية. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذهب إليهم وانتصر عليهم في خيبر خارج المدينة. وكانت صفية من السبايا من الأسرى، فجيء بالأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم الأسرى والنبي في رأسه كيف يتعامل، لا يريد عبودية بل حرية للناس. فجيء له بالنساء، فكانت صفية من نصيب دحية بن الكلبي، فقيل له: يا رسول الله، إنها ابنة سيد القوم بشريفة نسيبة تديها صحبي. قال: خذ غيرها يا دحية. وجيء بها وقال لها: يا صفية، ما فعلنا ذلك إلا لأن أباك فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وهي تعلم، وكانت تسأل كثيرا أباها عن الإسلام، ولكن كان يتضايق منها لأسئلتها. فعندما هدأت من أسراها أراد النبي أن يفعل شيء ليهود، قال لها: يا صفية، إن شئت أعتقتك ورجعت إلى خيبر وإلى دينك وأهلك. وصفية عاشت ورأت النبي، والإسلام كان كاد أن يصل إلى قلبها قبل المعركة، فالآن دخل فيه بموقفها مع النبي: إن شئت أعتقتك ورجعت إلى أهلك ودينك. قالت: يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا أترك الله ورسوله حتى وإن كنت في عتق، حتى وإن كان ذلك عتق، فقد أحببت الله ورسوله. وأسلمت صفية، فقال لها: وما في وجهك يا صفية؟ كانت هناك أثر ضربة على وجهها. قال: ما هذا يا صفية؟ قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا أن الشمس تقع على صدري فقصصتها على أمي ففسرتها ولطمتني على وجهي أنك تريدين أن تتزوجي من ملك العرب، من محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا صفية، أترغبين في؟ إيه رأيك؟ أنت أسلمتي، أتزوجي، ترغبي في؟ قالت: يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: لقد كنت أتمناك وأنا على الشرك، فكيف وقد هداني الله للإسلام؟ فقال: ومهرك هو عتق. ووافقت على الزواج. واسمع معي، فأراد أن يدخل بها في خيبر، وأراد أن يهيئها للزواج للدخول بها في خيبر، فرفضت. مستشرفين بقى بياخدوا دي، يقول لك برفضت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضت. وعندما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر واقترب من المدينة، تهيأت ليدخل بها. فقبل أن يدخل بها قال: لماذا لم ترغبي في خيبر؟ قالت: يا رسول الله، خفت عليك في خيبر، فهي أرض يهود، أن تدخل بي فيؤذيك اليهود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل بها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني النبي ما انتظرش يدخل بها في المدينة، وكان مستعجل أن يتجوزها في خيبر أو في الطريق تزوجها. لماذا؟ النبي لا يريد أن يدخل بها أسيرة ذليلة، وإنما أراد أن يدخل بها زوج سيدة شريفة نسيمة حتى يرفع من قدرها بين النساء وبين المسلمين في المدينة ويتعامل مع قلوب اليهود. دعوة، دعوة لهذا الدين، ودخل بها صلى الله عليه وسلم المدينة وجعل لها حجرا من الحجر، وعاشت في سعادة، ذاكرة تقية نقية، تسمع القوم يقرؤون القرآن ويسجدون لله، تقول هذا السجود، هذه التلاوة وهذا السجود، فأين البكاء؟ أين الخشية من الله؟ تلك صفية صافية وقفات مع أزواج النبي بعد جلسة الاستراحة. عودوا يا رب فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. وقفات في بيت صفية، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت صفية وهي بنت يهود تمتلك من الذهب والحلي، فأول ما فعلت أهدت ما عندها من حلي إلى فاطمة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى عائشة، وإلى حفصة، تلين وترقق القلوب لها. صفية كانت قصيرة، وهي التي ذكرت في حديث عائشة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة. ودي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، وهي كانت تكره حد الله أنها قصيرة. قالت يكفيك من صفية أنها كذا وكذا، أي قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمش على بعض، خلي نفسكم ولسانكم نظيف وقلوبكم نظيفة. فكان صلى الله عليه وسلم لقصرها إذا أرادت أن تركب فوق الجمل لا تستطيع، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل من ساقه سلما لها لترتقي إلى الجمل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف وده يتعامل مع الرق ازاي، رق من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه شكاوى من غيرة نسائه، وهذه الطبيعة في النساء، فتغير منها تغير حفصة وتغير عائشة، فيقولن لها أنت بنت يهودي، والنبي يغضب لذلك، فيقول لها إن قالوا لك وفضلوا أنفسهم عليك بأنك ابنة يهودي فقولوا لهم أنا خير، فزوجي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأبي هارون، هي من سلالة سيدنا هارون النبي أخو موسى، وعمي موسى فمن أفضل مني؟ صفية زوجة نبي وبنت نبي وعمها نبي محمد وهارون وموسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، عائشة تقول عن صفية أنها أفضل من تصنع الطعام، أفضل واحدة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تصنع طعام كانت صفية. وفي يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وعنده ضيوف، فأرسلت صفية طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فعندما رأت عائشة طعام صفية في بيتها غارت وكسرت الوعاء ووقع الطعام على الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول غارت أمكم. فعلمت أنها أخطأت، فقالت له وكيف الكفارة عن ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إناء بإناء وطعام كطعام. جبلها إناء مكان إناء وطعام مكان طعام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما أمشي وطلقها، ما أمشي وضربها، دي أحرجته في وسط ضيوفه، شايف الزوج، شايف محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ختام حياته صلى الله عليه وسلم وفي مرضه الذي مات فيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تجلس النساء حول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهن صفية، والنبي يتوجع، تقول له صفية يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وددت، تمنيت، وددت أن الذي بك بي، يا ريتني أنا وددت أن الذي بك بي. فنظر الزوجات بعضهن إلى بعض يتغامزن على قولة صفية، نساء طبيعة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد لحظ ذلك، قال تمضمضني، قلت حاجة كده مش تمام، محتاجة مضمضة، تمضمضني. قالوا لما يا رسول الله؟ قال والله إنها لصادقة. شوف شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لصادقة، ومات صلى الله عليه وسلم عنها. وعاشت في زمن الخلفاء، وكان هناك موقف لها في عهد عمر بن الخطاب، أن جاءت جارية يهودية من خدمها تشكو إلى عمر بن الخطاب صفية، تقول صفية تفضل السبت وتصل اليهود. فاستدعى عمر بن الخطاب صفية، قال لها قيل عنك أنك تفضلين السبت، قالت والله يا أمير المؤمنين ما فضلت السبت منذ أن أبدلني الله بالجمعة. قال ويقولون عنك أنك تصل اليهود، في ود بينك وبين اليهود. قالت نعم أصل اليهود، فهم بقايا أهلي وإخوتي. شوف الإسلام أهلها حتى لو كانوا مشركين لو كانوا كفار بس تسلمهم. فقالت من قال لك ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال الجارية جاريتك اليهودية. جارتها جارية بتاعتها اليهودية. فذهبت إليها وقالت يا جارية تعالي أأنت قلت كذا وكذا لأمير المؤمنين؟ قالت نعم. قالت ولما؟ قالت الشيطان. الشيطان هو اللي خلاني أقول هذا القول. كيف عفت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله. صفحة سمحتها وأطلقت سراحها. وكان لها موقف في عهد عثمان وماتت رضي الله عنها وأرضاها في خلافة معاوية عن 50 عاما ودفنت رضي الله عنها في البقيع جمعنا الله عز وجل بها وبأمهات المؤمنين وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ورزقنا جربة ماء من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا سددته ورشدته ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تغمد برحمتك والد الحج عبد الباسط رحمه الله تغمده برحمتك وبواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.